السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نسعد بتلقي اتصالاتكم في ثنايا هذا اللقاء وحول ما يتحدث عنه الشيخ فقط. شيخنا، حتى نستثمر وقت الحلقة، الحديث الأسبوع الماضي كان حول الشيخ والمريد عند الصوفية. اليوم هناك ركن يعد من أهم أركان السلوك عند الصوفية، ألا وهو التشبه بالإله. فما المراد بالتشبه بالإله عند الصوفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأمر كما ذكرت أن أعظم وأكبر أركان السلوك هو التشبه بالإله. نعم. وإن كان هذا لم يذكر ربما نصا عن المتصوفة، نعم، أو يعتنوا بذكره ضمن الأركان، لكن هذا واضح جدا. نعم. وفي هذه المرة سنكشف لماذا أبو يزيد البسطامي والحلاج، نعم، وغيرهم وصلوا إلى أن يقولوا سبحاني ما أعظم شاني، ما في الجبة إلا الله، وقولهم أنا الله. هذه ألفاظ وجمل نطق بها الصوفية، نعم، وجرت على ألسنتهم، والكل يتساءل كيف تجري مثل هذه الكلمات على ألسنتهم. عندما ندرس قضية التشبه والطريق في هذا التشبه والسبيل الذي يمشي فيه الصوفي حتى يتشبه، حينئذ ندرك لماذا يقول مثل هذه المقالة البسطامية والحلاجية والعربية نسبة إلى ابن عربي. نعم. لنرجع إلى تعريف التصوف سابقا. نعم. أن التعريف الذي هو يعتبر عمدة عندهم أنه التخلق بأخلاق الله، وهذا ذكره كثير، ذكره الغزالي وابن عربي وذكره النوري وذكره الكاشاني نصا التصوف والتخلق بالأخلاق الإلهية. نعم. وفي المقابل الفلسفة أيضا عرفت بأنها التشبه بالإله على قدر الطاقة، تشبه بالإله التخلق بأخلاق الله. السؤال الوارد هنا، ماذا يريد الصوفي عندما يتخلق؟ ماذا يريد عندما يتشبه؟ باختصار، الإنسان عنده صفات، ولله عز وجل المثل الأعلى، له أيضا صفات تليق به. فعندما يقول الصوفي التخلق بأخلاق الله، أو الفلسفي التشبه بالإله على قدر الطاقة، المقصود أن يتخلص من صفاته البشرية تماما ويكتسب الصفات الإلهية بكلها حتى لا يدع منها شيئا. ولماذا؟ لأنه إذا حصل هذه المرتبة وهو التشبه بالإله على قدر الطاقة، التخلق بأخلاق الله، حصل الصفات الإلهية، حين ذاك ينال الخلافة. الخلافة أن يكون خليفة الله في الأرض، ومعنى الخليفة عندهم أي تكون له كل الأسرار الإلهية، تكون له الكشوفات كاملة، ثم يعني ينال أمرين، الكشوفات والتأثير. لكن شيخنا، عبر المقاطعة، الصفات، التشبه بالصفات الإلهية كما يزعمون، يعني هل التشبه بها يعني يقصد مجازا أم حقيقة كما هي؟ يعني مثلا لما نأخذ مثل صفة القدرة، يعني كيف يكون تشبه بصفة القدرة؟ هل هي نفس صفة الإله في القدرة؟ يعني ما هو يعني حدود قدرة هذا الصوفي؟ طبعا فهل هي مجازا أم على حقيقتها؟ طبعا هذا مجال وباب يعني يكثر فيه تنوع الكلام من الصوفية، لكن من عرف حقيقة الفكر الصوفي يرى ويجزم أنه ينحو إلى أن يكون العبد مثل الله عز وجل في هذه الصفات. طبعا نرجع ونقول ليس كل صوفي يؤمن بمثل هذا المبدأ، لأنه ليس كل صوفي محقق بالصوفية بالتصوف أو متحقق بالتصوف. من الصوفية من تحقق، من الصوفية من لم يتحقق، يعني درجات. بعضهم وصل إلى الغاية، وبعضهم في نصف الطريق، وبعضهم في الربع، وبعضهم في أكثر من ذلك ودون ذلك، فليس كل الصوفية عندهم هذا الاعتقاد الذي هو الاتحاد في الصفات على الذات، وليس مجرد تخلق بما يقدر عليه، وإنما كافة الصفات. وهناك من يعتقد بالتخلق والتشبه الكامل بحيث يتأهل لأن يكون خليفة، خليفة الله في الأرض، فتنكشف له كل الغيوب وينال التأثير الذي تسأل عنها القدرة، فتصبح عنده القدرة الإلهية، ولذلك يأتي الأتباع يستغيثون به ويسألونه ويعتقدون أنه يعلم الغيب وأنه تنكشف له الأمور كلها، فينزلونه منزلة الإله في التضرع والسؤال والتذلل وتقديم القربان والعبادات كافة. فأنت لو نظرت إلى حال الصوفية وحال الشيعة في عباداتهم تقول ماذا أبقوا لله عند الأضرحة والقبور ومع الآيات ومع المشايخ مشايخ الطرق، ترى عبودية كالتي كان عليها المشركون قبل الإسلام عند الأصنام سواء بسواء. فيسأل السائل ماذا أبقوا لله عز وجل؟ إذن كل دعائهم لهؤلاء، كل قرابينهم لهؤلاء، ذبحهم ونذورهم وطوافهم وحجهم كلها لهؤلاء الأولياء، إنما الحقيقة أنهم أنزلوهم مرتبة الإله لأنهم نالوا الخلافة بزعمهم، حصلوا هذه المرتبة فوصلوا إلى هذه الدرجة التي كانوا فيها في مقام الربوبية والألوهية، فلذلك تعبدوهم من دون الله عز وجل. فواقع الصوفية يثبت أن هذا التخلق وهذا التشبه كامل لكل الصفات وليس لبعضها، وهو إنزال هؤلاء مرتبة الربوبية بدليل دعوتهم دعائهم وتضرعهم وتذللهم والمحبة الكاملة والطاعة الكاملة لهؤلاء الأولياء والمشايخ، وما تركوا لله عز وجل شيئا من العبادة، وإن فعلوا فلا يزيدون في حق الله عز وجل عما يفعلونه لأوليائهم. إذن لماذا فعلوا هكذا مع هؤلاء؟ إلا اعتقاد أنهم صاروا بمقام الربوبية باكتساب الصفات الإلهية. الغاية مصالح شخصية شيخنا. فالغاية أمرين، الغاية إما اعتقاد فلسفي، هذا اعتقاد فلسفي سرى إليهم وظنوه هو الحق واعتنقوه، وبعضهم بالغ في الحماقة في هذا الباب حتى ظن أن هذا هو الإسلام، فهذا فتنته فلسفية، فتنته اعتقاد باطل. وآخر يدرك أن الأمر ليس هكذا أصلا وأن الإسلام ضد هذا قلبا وقالبا، لكن منفعته ومصلحته آثر دنيا على أخرى. فكل الأصناف هذه موجودة، فيه الذي يعلم وفيه الذي لا يعلم، وفيه من كان بين العلم وبين الجهل، الناس ليسوا على صورة واحدة ولا طبقة واحدة، طبقات. لكن الفكرة الصوفية هذه هي أن يصل إلى أن يكون هو الخليفة يتحد به، إذا نال هذه الصفات كاملة اتحد به، وهذا ما نريد أن نشرحه في هذه الحلقة. اسمع الجيل ماذا يقول في علة التخلق، يقول لذا أمرنا السيد الأواه. من يقصد الأواه؟ يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فقال تخلقوا بأخلاق الله، لماذا؟ قال لتبرز أسراره، أي أسرار الإله المودعة في الإنسانية، المودعة في الهياكل الإنسانية، أسرار إلهية مودعة في الهياكل الإنسانية، فيظهر بذلك علو العزة الربانية ويعلم حق المرتبة الرحمانية. يعني يصبح هذا رباني رحماني، عرفت كيف؟ يعني يجسد الإله أمامك عندما يتخلق بأخلاق الله، تظهر الأسرار الإلهية فيه، فيصبح هو الخليفة، يصبح هو الخليفة. ولذلك انظر نصوصهم في هذا، هذا ليس تقول عليهم. ابن عربي، وأنا ابن عربي مرضي عند عموم الصوفية المتأخرين خصوصا إلى هذا اليوم، لا يقبلون فيه قولا. ماذا يقول؟ فالصوفي من قام في نفسه وفي خلقه قيام الحق، يعني الله، في كتابه وفي كتبه. طيب نأتي بنص أكثر، خلق الإنسان، يعني الله خلق الإنسان وحمله الأمانة، ما الأمانة عندك؟ الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، هذا اللي يقصد الآية، حملها الإنسان. الأمانة ما هي؟ الأمانة هي الدين والقيام الشرعة الإلهية، لكن الأمانة عند ابن عربي هي الخلافة. الأمانة هو أن يصل إلى هذه المرتبة. اسمع ماذا يقول: وحمله الأمانة بأن جعل له النظر في الموجودات أي المخلوقات والتصرف فيها بالأمانة. النظر في الموجودات والتصرف فيها بالأمانة ليؤدي هذا الأمين، هذا الخليفة، ليؤدي إلى كل ذي حق حقه، كما أن الله أعطى كل شيء خلقه. طيب، فجعل الإنسان خليفة في الأرض دون غيره من المخلوقات، فهو أمين على خلق الله، فلا يعد بهم عن سنة الله. الموجودات بيد الإنسان أمانة، مخلوقات بيد الإنسان أمانة، عرضت عليه فحملها. حملها كيف؟ بالنظر في الموجودات والتصرف فيها. فإن أداها فهو الصوفي، وإن لم يؤدها فهو الظلوم الجهول، والحكمة تناقض الجهل والظلم. انظر كيف فسر الآية: ليس القيام بالشريعة وإنما النظر في الموجودات والتحكم فيها والتصرف فيها. يا لطيف. ماذا يقول في نص آخر: فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف، وقد بيّن العلماء التخلق بأسماء الله الحسنى، إلى أن قال: وأحسن ما تصرف فيه مع الله خاصة، فمن تفطن وصرفها مع الله أحاط علما بتصريفها مع الموجودات، فلذلك هو المعصوم الذي لا يخطئ أبدا. يا ساتر. والمحفوظ من أن يتحرك أو يسكن سدى. محفوظ، معصوم، خليفة، يتصرف في الموجودات، طيب، يؤثر فيها، يعلم المغيبات، كل ذلك ناله عندما تشبه فنبذ صفاته وأتى وتخلق بالصفات الإلهية، فصار إلهيا، صار إلهي الذات بعد أن كان بشري الذات، انتفت صفاته البشرية وصارت الصفات إلهية، فالذات مثل ذلك أيضا. ابن طفيل له كتاب اسمه حي بن يقظان، قال هذا من درر كلام الرئيس ابن سينا، يتكلم على قضية التشبه الذي يتكلم به الصوفية وكيف يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، ويبين أن هذا محل اتفاق بين خلصاء الصوفية والفلاسفة. فماذا يقول؟ يقول: الإنسان له ثلاث اعتبارات يتشبه بها: اعتبار يتشبه فيه بجزه الأشرف، يتشبه فيه بواجب الوجود بالله عز وجل، واعتبار آخر يتشبه فيه بالأجرام السماوية، واعتبار ثالث يتشبه فيه بالحيوان بالإنسان بجزئه السفلي. تشبهه بجزئه السفلي هذا تشبه بالحيوان اللي هو البدن، كونه عنده بدن يتشبه بالحيوان. نعم. بالروح يتشبه بالأجرام السماوية الكواكب. بالجزء الذي هو أشرف يتشبه فيه بواجب الوجود. ما هو الجزء الأشرف؟ قال يعني تفسيره فلسفي، يعني قال من حيث أنه هو هو. إيش هو هو؟ دعك منه. لكن في النهاية الإنسان عنده له ثلاث اعتبارات بها يتشبه: يتشبه بالحيوان بجسده، يتشبه بالكوكب بروحه، يتشبه بما فوق ذلك بالإله. التشبه بالحيوان هذا الآن احنا نتكلم كيف يصل بهذه التشبهات إلى أن يقول أنا الله على كلامهم. التشبه بالبدن أو بالحيوان لا اعتبار له ولا قيمة له ولا يوصله إلى شيء، لكن لا بد منه، يعني كالقنطرة لا بد أن يمشي فيه حتى يصل إلى التشبه بالكوكب، وهذا هو المطلوب، أن يتشبه بالأجرام السماوية. والتشبه بالأجرام السماوية على ثلاثة، كما قالوا، على ثلاثة أضرب، يعني قسموا أحوال الأجرام السماوية ثلاثة أحوال. أحوال قالوا بالإضافة إلى ما تحت الكواكب، ما تحت الكواكب الكون، يعني هذا كلامهم طبعا. الكون، والكون فيه فساد وفيه يعني فساد بمعنى أنه لا يبقى على حال، يتغير في تسخين وتبريد ورطوبة وجفاف، فيتشبه بالأجرام السماوية بهذا المعنى، بالمعنى الذي تحته يعني بالمعنى الذي فيه الفساد. كيف يتشبه؟ قالوا بنجدة كل صاحب حاجة، يعني إذا صار يعني محسنا إلى الآخرين، يعين الآخرين، يساعدهم، عرفت كيف؟ هذا التشبه الأول بالكواكب، هذا التشبه الأول بالكواكب، نعم. الأجرام السماوية. التشبه الثاني، نعم. التشبه الثاني في أوصاف الأجرام السماوية، في أوصافها الذاتية. إيش الأوصاف الذاتية؟ الأوصاف الذاتية عندهم أنها مستديرة وتدور وأنها تسير، تتحرك حركة دورانية، وأنها منيرة. قالوا شفافة، لا أدري كيف شفافة هذه جت، لكن يقولوا شفافة هذه أجرام يعني، لكنها منيرة مستنيرة طاهرة متحركة تدور. والتشبه بها، ها، لمن أراد أن يصل إلى درجة سابقة، التشبه بها بالطهارة. ما هي الطهارة؟ أن يتطهر ويتنظف ويتطيب، فيكون في حالة طهارة ونظافة وتطيب. ثم لأن هذه شفافة ونيرة فيها يعني معنى الطهارة، وطاهرة أيضا يعني قد لا يكون فيها سكان، وعندها الدوران هذه، فهو أيضا يتشبه بها فيدور. لاحظت الدوران هذا؟ تجد كثير من الطرق الصوفية في الذكر يدوره. صحيح، هذا هو الدوران. هذه مسألة الكواكب شيخ، أي مسألة الكواكب، التشبه بالأجرام السماوية ومحاولة محاكاتها في الدوران. الطريقة المولوية مشهورة جدا، يلبس القبعات الطويلة هذه والثياب التي تنفرد مثل ثم يدور، هذا مشهور الطريقة المولوية. صحيح. في تركيا وغيرهم، هذا طبعا هذا دوران منظم، لكن هناك دوران فوضوي عند كثير من الطرق الصوفية، لكن كلها دوران هي مقصودها أن يصل بالتشبه بالأجرام السماوية في هذه الحالة، حالة إيش؟ الطهارة والنقاء، يتشبه فيها في ذاتها. الضربة الثالث في التشبه بالأجرام السماوية من حيث إنها متعلقة وناظرة إلى واجب الوجود، إلى الله، أن هذه الأجرام السماوية تتحرك وهي تنظر إلى الإله وتتشبه به، يعني لها تطلع وتشوق. يعني الفلاسفة يقولون هذه الأجرام السماوية حركتها حركة عاشق ومعشوق، المعشوق هو واجب الوجود، هو الإله، وهؤلاء عاشقة، هذه الكواكب عاشقة، فهي تدور عشقا وتشبها. طيب، فيصبح هذا أيضا يتشبه بالكواكب بهذا المعنى، يبدأ إيش؟ أيضا يدور. هذا المرتبة أيضا الثالثة، فيها دوران، فيها دوران وفيها عشق وفيها تطلع وتشوق. دوران حول نفسه، حول نفسه، حول نفسه وحول، يعني يدور ويمشي ويدور وهكذا. لكن في هذه الحالة الثالثة يشترطون له أن يكون غامضا للعين، يغمض عينه ويسد إذنه، وبعضهم حتى يغلق فمه ويلصق اللسان بسقف الفم حتى يكون في حالة تأمل كامل، في حالة تأمل كامل حتى لا يغيب الوعي. يعني ها، يريد أن يغيب عن الوعي في هذه الحالة، يريد أن يتأمل في هذا الواجب الوجود حتى يصل إلى تمييزه أن له صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية الجسمية هذه منفية عن الإله، فيحاول أن يتخلص من صفاته الجسمية، وطبعا في المراتب السابقة كان قد تخلص بحسب وصفهم، كانت تخلص، بقيت عليه بقية، في هذه الحالة لابد أن يتخلص منها. كيف يتخلص؟ يعني ذهنيا، كأنه لم يبقى فيه جسد، لم يبقى فيه شيء من البدن. طيب، والصفات الثبوتية، أن الله له علم وله قدرة وله، يقول انتبه، لا تحاول أن في هذه الحالة أن تثبت أن الله عز وجل متكثر بصفاته، أن له ذات وله صفات، هذا أنت بهذه الطريقة جعلته أكثر من واحد. وهذه طريقة المتكلمين والمعتزلة بالذات في نفي الصفات، يقولون بنفي الصفات الإلهية حتى لا منع من تعدد القدماء. إيش قدماء يا معتزلة؟ قالوا إذا قلنا له علم، له قدرة، وله إرادة، وله سمع وبصر، هذه يعدونها كلها واحدة واحدة كأنها ذوات، ونسبناها إلى الله، ما صار الله عز وجل منفرد بالقدم، صارت هذه الصفات أيضا منفردة معه بالقدم، صار القديم مو هو واحد، القديم أكثر من واحد، قدماء، كلام لا يدخل الذهن. صحيح. لأن الصفات معاني وليس الذوات، فكيف يتكثر الواحد بكثرة صفاته؟ لكن هكذا قال المعتزلة، من فين جابه؟ من الفلاسفة. هذا في حالة الإنسان عندما يريد أن يصل لحالة الفناء، الآن يريد أن يصل في حالة الفناء، يتأمل في الذات الإلهية، يحاول أن لا يجعله متكثرا بالصفات، بل كما قالوا إن كان يثبت له العلم والحكمة والقدرة يرجعها إلى ذاته، يقول علمه ذاته، حكمته ذاته، قدرته ذاته، والقصد أن يجرده حتى لا يبقى إلا الذات الإلهية، فيصير يحاول بالتأمل يتماهى حتى يتماهى معها، حتى يتداخل معها ولو ذهنيا. في هذه الحالة إذا وصل لهذه الدرجة، طبعا نحن لا نقر هذا كلامهم، صحيح، إذا هذه الحالة وصل ونجح في هذه الخطوات، ماذا يحل به حين ذاك؟ قال حين ذاك يسمع النداء. من ينادي؟ نداء الإلهي. حين ذاك يسمع النداء ويفهم الكلام ويشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر، خلص وصل إلى الدرجة المطلوبة، حين ذاك يدرك أنه ليس ثمة أحد وشيء إلا هذا الإله، وأنه لا وجود له هو أيضا، طيب، ولا وجود للمخلوقات، حينئذ يبدأ في شعور آخر أنه ليس ثمة إلا هو، وأنه هو هو، خلاص ما عاد بقي شيء، لا يوجد أصلا إلا هذا الإله الحق واجب الوجود، وأنا من الوجود، يقول الصوفي هذا من الوجود عن نفسه، وحينئذ لا وجود له أيضا، إنما وجوده هو وجود الإله. وهنا يستدرك ويقول لا على معنى أنه هو هو بذاته، لكن على أنه منه، كما أن الشمس له شعاع، فهذا شعاعه وهذا ما خرج منه. الصوفي لما يصل إلى هذه الدرجة يبدأ يقول ما في الجبة إلا الله، لأنه كما يقال نفى الكثرة وانتهى، وما عاد يتخيل أحد من الموجودات ولا من المخلوقات، طيب، واجتهد على أن يغيب عن كل شيء ويفنى عن كل شيء حتى عن نفسه، وحين ذاك لا يرى إلا الله في كل هذا الوجود. في هذه الحالة شيخنا يسقط عنه التكاليف إذا وصل إلى هذه المرحلة؟ بالطبيعة، هذا الذي ينبني عليه إسقاط التكاليف. طيب، فكثير من الصوفية يعني ممن جرب هذا الطريق تماهى معه وصل إلى درجة الزندقة، وبعضهم كأنما يعني فطن، طيب، ولامس هذه الأحوال ثم عصمه ما كان عليه من معرفة الشريعة وكذا، فحاول أن يرجع ولا يصل إلى هذه الدرجة من التوهمات الشيطانية، واضح أنها شيطانية، لأنه يقول تجلس في قعر مغارة، طيب، وتنفرد عن الناس، ألا تذكر في الحلقات السابقة الجوع والعري؟ صحيح. وهنا في هذه الأحوال يبدأ أيضا يتشبه بالإله، فلا يأكل ولا يشرب إلا قدر ما يبقيه في هذه الحالة، وهو يمارس هذا النوع من التشبه والمجاهدة في هذه الأحوال، وما تدري كم يطول معه هذه الحالة، هو يحاول أن يصل إلى آخر الطريق، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ففي هذه الحالة يوصى بأن يجتزئ من الأكل بقدر ما يقيم أوده. يعني في النهاية المحصل الشيخنا يعني يخرج أناس على هيئة مجانين، يعني مجاذيب، يسمون مجاذيب، إيه، فيه جذبة، ما جذبة شيطانية هذه، لكن هذه هي الصورة التي يقولونها ويسيرون فيها بزعم أنهم يصلون إلى مثل هذه النتيجة التي صارت، يعني هي مطلب عند الصوفية، وكثير منهم يقول يعني ليس هناك حلول ولا اتحاد، إنما هو أمر شعوري، أمر شعوري، لكن حتى لو قيل أنه أمر مجرد شعوري، من قال أن هذا يسوغ وأن هذا يجوز؟ حتى لو كان شعوريا لا يجوز، لا يجوز شعوريا أن يظن الإنسان أنه اتحد بالله، لا يجوز شعوريا أن يظن أنه قد حل فيه الإله وأنه قد وصل إلى درجة أنه هو والإله شيء واحد، حتى شعوريا ما يجوز، دع عنك حقيقة. ثم أيضا مثل هذا الأمر الذي وصف في طريقتهم في التشبه للوصول لمثل هذه الدرجات، درجات الفناء، هذا هو الفناء، هل مثل هذا أمر نجد له ذكر في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ أحد من الصحابة سلك هذه الطريقة ومشى فيها ولو واحد؟ ولا تابعي ولا تابع التابعي ولا إمام من أئمة المسلمين في العلم ما يعرفون هذه الطريقة. هذه طريقة غريبة. ما هذه الطريقة التشبه بالأجرام السماوية؟ هذا فعل عبدة كواكب، هذا فعل الصابئة قوم إبراهيم الذين يظنون أن هذه الكواكب يعني لها تأثير في الكون وربما استقلال، فهذا يتشبه بها. من أين أتى هذا الدين أصلا وهذا الفكر؟ حتى نعرف أن هذا ليس من الإسلام في شيء، التصوف هذا جاء من غير المسلمين، هذا جاء من ثقافات أخرى، ثقافات أخرى كان في هذا الفكر ثم انتقلت إلى المسلمين الزهاد، فمنهم من اعتنق وسار منه، ومنهم من وقف عند حد معين، ومنهم من ترك وتبرأ. فالمسألة ليست لها علاقة بالإسلام. هذا الخليط انتج هذه الثقافة شيخنا، يعني الصوفية عبارة عن خليط ليس اتجاه معين، إنما عدة اتجاهات أو عدة ثقافات. لا ثقافة هي واحدة، لكن هذه الثقافة في أمم متعددة، هي متنوعة يعني. في أمم متعددة لكن الفكرة واحدة. الفكرة هو قضية الخلاص وكيف يمكن إنسان يخلص وما هي النهاية التي يؤول إليها، هي هذه القضية، قضية الفناء والاتحاد بالأول والخروج من حكم البدن وتغريب حكم الروح حتى يكون الإنسان حين ذاك قد تخلص من هذه الآلام التي هو يعيشها، آلام الدنيا والحياة والبدن، فيرتقي من ذلك إلى الاتحاد بالأرواح العلوية. لكن شيخنا هل يمكن أن يقال في هذه المرحلة وهذه الدرجة عند الصوفية، مرحلة التشبه بالإله، هل يمكن أن يقال إنهم قد تجاوزوا ما عند النصارى القساوسة وما عند الشيعة في تعلقهم بالأئمة؟ أم أن يعني الجميع بينهم تقارب؟ كلهم من مشرب واحد لكنهم يتفاوتون، أم على درجة واحدة؟ أقصد في يعني باب الزندقة إن صحت التسمية. لا، إحنا إذا تكلمنا على الفكرة الصوفية هي واحدة. طيب، هي مسألة الاتحاد بالمبدأ الأول بالعلوي والإله، وهذا الاتحاد هو اتحاد عام ولا خاص، حلول عام أو خاص، هذا اللي قد يقع الخلاف بينهم. النصارى مثلا عندهم حلول خاص وهو الحلول في عيسى فقط. نعم. طيب، لكن عند غيرهم في حلول عام في كل المخلوقات، عند الهنود مثلا، عند الفرس طيب حلول عام، عند الشيعة مثلا حلول في الآئمة، يعني حلول خاص بس أكثر من النصارى. عند الصوفية لا، عند الصوفية حلول عند الجميع مفتوح خصوصا الآئمة، خصوصا الآئمة المشايخ، وأما البقية فكلهم محل التجلي حتى البشر العاديين. ولذلك يقول هذا هو معنى الأمانة، الأمانة أن تعرف ماذا حملك الله، حملك أنك في هذا المقام، المقام الذي تتخذ فيه الصفات الإلهية، فيكون لك مقام ربوبية. ولذلك دائما يرفعون مقام الربوبية على الألوهية، وفي هذا المقام إذا حصل لك مثل هذا نلت أمرين، الكشوفات والتأثير. هل قالوا شيخنا أن حلول الله في الموجودات أيضا في الجمادات؟ كل شيء، في الجبال، في الأشجار، كل شيء. طيب كيف من قال بالحلول العام اللي هو وحدة الوجود؟ كل شيء يخطر في بالك موجود. طيب، بل يقولون ما تراه من موجودات فذلك لتجلي، ما تراه من موجودات مستحسنة وجميلة فذلك لتجلي الإله فيه. طيب إذا كانت قبيحة الظاهر أنه ما تجلى حتى يتجلى. طيب شيخنا، استاذنك هذا الاتصال. محمد من السعودية. محمد، عليكم السلام. بالله مداخلة مع الشيخ الله يبارك فيه. تفضل محمد. أبغى أسأل أنا عن الطرق الصوفية، أنا قرأت لهم كتب، في هناك كتب يقول إنه 12 طريقة لهم وفي 7 طرق للتصوف. عندنا نحن، أنا مقيم في جدة، أنا من اليافع اليمن. حياك الله. ونعم، عندنا للأسف يعني قبور موجودة في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني أو عن السكن. يعني قديمة هذه القبور، وضعوا لها قباب، وفي كانت تقوم زيارات، هذه قديمة، لكن الآن والحمد لله بعت الناس يعني عرفوا هذا الأماكن. قد يكون فيها بشر موجودة في هذه الأماكن أو في على قمم الجبال، يعني مستحيل إنها تصل أو يدفن ولي كما يزعمون إلى هذا المكان. وكانت هناك تقوم بها من الطرق اللي هم ينتسبون يقولوا رحنا سادة، أو هم ما لهم صلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وصلوا لها، لكن كانوا يندعون على أنهم هم أتباع من السادة، وكانوا يقومون في زيارات ويأخذوا ناس، يعني الناس العوام والهذي، وخصوصا النساء والهذي، يروحوا بيوجدوا بيندعي على أنه سيد، وأخذوا أتربع بيعطيهم تراب من هذا وجمع فلوس. هذه كانت سابقا، بل باقي إلى حد الآن من بعض النفوس يعملونها في بيوتهم خوفا لأنها طيب. انتشرت السنة والحمد لله يعني في المنطقة. طيب أخوي محمد، الناس إلى الدين الحق. طيب أخوي محمد، العلم وهذه الأشياء محمد، وكثرة أهل السنة درسوا في محمد مكة وعلى وعد الشيخ مقبل طيب. الواجعي رحمه الله محمد. فقط من أجل الوقت يا محمد، حتى نختصر الأمر الله يعطيك العافية، ممكن تعطينا سؤال يعني تختم به المداخلة موجه للشيخ؟ بارك الله فيك. أنا ودي أسأل منين أتت إلينا هذه خاصة. ألو. نعم. منين أتت إلينا هذه الطرق؟ ألو. نعم يا محمد، سؤالك إيش؟ متى أتت علينا هذه الطرق؟ يعني الصوفية متى وجدت؟ هل هي وجدت قبل التشيع أم بعد التشيع؟ طيب شكرا يا محمد. عبد الله من المغرب، ذهب عبد الله. طيب سؤال محمد شيخنا يقول من أين أتت هذه الطرق؟ هل قبل التشيع بعد التشيع؟ يبدو أنها تنولت في حلقة، يعني مسألة التصوف سبق ذكره متى بدأ التصوف. بدأ في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث. نعم. وأيضا في ذاك الوقت يعني أيضا بدت طرق يعني ليست شبيهة بالطرق الموجودة بعد هذا من القرن السادس، وإنما طرق صغيرة ذكرها الهجويري في كشف المحجوب، ذكر 12 فرقة وسماها، وكلها منتسبة إلى مشايخ، طيب نورية وخرازية وخفيفية وحكيمية وجنيدية، يعني إلى مشايخ، لكن ما كانت هذه الطرق في الترتيب والهيكلية والتنظيم الذي صار لما ظهرت الطرق بشكل رسمي. وأول ظهور لها وبداية كان مع الشيخ عبد القادر الجيلاني، يعني أو أتباعه من بعده، أنشأوا الطريق القادرية ثم الرفاعية ثم الشاذلية، وبعد ذلك بفترة جاءت والمولوية أيضا ثم النقشبندية. فتقريبا من القرن السادس بدأت الطرق بشكل تنظيمي هيكلي. طيب نستاذنك شيخنا. حسين من السودان. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. بالله لو سمحت بفضيلة الشيخ. تفضل يا حسين. يا فضيلة الشيخ، احنا رشيدي معك، واحد رشيدي من السودان، احنا هنا الصوفية وفيهم مسايق يعني يخطبون يوم الجمعة وموجودين، وأكثر أسئلتنا يوم نسأل عن الدين نسأل الصوفية، هل إذا سألنا أحد الصوفية وجاوبنا نتخذ جوابه ونطبقه ولا وش توجه نبه؟ طيب شكرا يا حسين. عبد الله من السودان، مرحبا. تفضل عبد الله. كيف كيف؟ حياك الله عبد الله، تفضل. يا أخي بارك الله فيك يا أخي، ربنا يحيي المسلمين كلهم بيجي. آمين. بزعل أنا سنة زرحت عندي أخو زرحت بالنسبة للصيام رسولك كده يا أخي. إيش؟ ألو. تفضل عبد الله. هل يجوز بي صيام ولا ما يجوز بي صيام؟ واضح. أنا الصيام ماشي. تسأل عن الصيام؟ اي نعم، انا زرعت رزول كلى جيته كلى ورمضان الجاي ده ربنا وفق، هل اصوم ولا ما اصوم؟ صحتي كويسه. عبد الله ممكن تعيد سؤالك؟ اي عبد الله. عبد الله عبد الله أعد سؤالك. عبد الله في برنامج فتاوى سيأتي بإذن الله تعالى بعد الغد المغرب أتوقع. برنامج فتاوى على القناة لعلك تتصل عليهم ويجيبونك بإذن الله تعالى. شيخنا البرنامج طبعا 6:30 يوم الجمعة. شيخنا حسين من السودان يقول هم في منطقة صوفية. يقول فنضطر يبدو أنه يقصد في أمور فقهية للاستفتاء فيسألون مشايخ الصوفية يقول ماذا نفعل؟ هل نأخذ بفتواهم؟ إذا كان الشيخ صوفي وعرف بالعلم ليس في هذا المحل أو هذا المحل فحسب وإنما يعني في كل البلاد يعني أو على الأقل في السودان ويشهد له أنه عالم ولو كان صوفي يعني يشهد له من هم خارج التصوف أنه عالم هذا فهذا لا مانع من سؤاله المسائل الفقهية باعتبار أنه عالم لكن إذا كان مغمور ولا يعرف بعلم أصلا مجرد كونه شيخ طريقة هذا لا يجعله من العلماء فيسأل من يعرف أنه من أهل العلم خصوصا مع تيسر سبل السؤال في هذه الأزمان عن طريق وسائل الاتصال نعم فمن عرف بالعلم ليس في محله فقط بل في الدولة وفي البلاد الإسلامية هذا من أهل العلم يسأل أما من لم يعرف حتى لو كان شيخ طريقة ومن مشايخ الصوفية طيب فلا يعرف لا يعرف له بعلم فلا يسأل نعم طيب أبو بكر السودان السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام تفضل أبو بكر صوت ارفع الصوت كويس جبريل ميكال إسراف إجراو جنودي في التصريف هم تحت إمرتي تطاولني الأملاك بالجود والغيرة بكل ذوات الكاس ترحب صوتي يا أبا بكر وإن يروم الله في اللوح كلها أطالبها من غاز غوص الحظيرة وأجود على أمي لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعد رحمتي أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللغة من يقول هذا؟ والسماوات حقتي طيب قال هذا الكلام محمد عثمان عبد البرهان المداخلة الثانية الكون كله وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي غبتنا نار الخليل خبت من سر غبتنا ونار موسى أضاعت من محاجة يا أبا بكر ما أدري يبدو كلام ما هو واضح ما هو واضح ويبدو أنه من خلال هذه القصائد يعني ينقل أن هذه قصائد لأناس من الصوفية يعني ما أدري ممكن أنه يريد التعليق عليها بس ما هو واضح لا ما هو واضح الكلام أنا ما سمعته بشكل واضح طيب ويبدو أنه ما هو قصيدة يبدو كلام نعم طيب شيخنا واصل الحديث هذه المسألة وهذه القضية ليست متأخرة ما وصف من هذا الكلام ليس أمرا متأخرا في التصوف بل هو موجود عند المتصوفة المتقدمين هذا أبو عبد الرحمن السلمي عاش في القرن الثالث والرابع وصاحب كتاب طبقات الصوفية يتكلم طبعا الأوائل كلامهم مجمل لكن إذا نزلته على هذا المفصل تجده ينزل عليه فالمتأخر فصل مثل التفصيل الذي رأيناه لكن المتقدم أجمل يعني جاء بالجملة الكلام ومختصره لأن طريقة الأولين عموما كانوا يختصرون الكلام ولا يسحبون فماذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب له معنون بتسعة كتب في وصول الزهد والتصوف يقول فإذا استقر في مقام الصدق في مقام معرفة الله والعلم به والفهم عنه والبقاء به والفناء عن من دونه بقاء به والفناء عن دونه والجمع له دخل في ميادين الوصلة والاتصال تذكر سابق لما قلنا أنه إذا حصل له الفناء بدأ يتصل وبدأ يقع أو ينزل منزلة الخليفة لأنه يحصل بذلك الصفات الإلهية يقول دخل ميادين الوصلة والاتصال وصلة مع من والاتصال مع من فيسلك إذ ذاك مقام 99 الأسامي من أحصاها دخل الجنة، لله 99 اسما. قال: فيسلك إذ ذاك مقام 99 التي هي عدد أسامي الحق تعالى، كل مقام من تلك يقتضي حالا يكون فيه مبطنا أو مبطنا باسم من تلك الأسامي يظهر عليه بركاته، فمنه شربه وإليه مورده. هذه المجاهدات ينتقل بهذه الطريقة، وعنه مصدره، ويلبسه كل مقام من تلك المقامات نورا وضياء لا يشبه ما تقدم. طيب، من أسماء الله عز وجل خالق البارئ المصور الجبار الجبار المتكبر، الآن يقول ينزل في كل هذه الأسماء. فالصوفية لا يفرقون بين الأسماء أو الصفات التي يجوز للإنسان أن يتخلق بها أو يتعبد بها والتي في قدرته، مثل الحلم والعفو والكرم، وبين الصفات التي لا يجوز له أن يتخلق بها، مثل المتكبر والجبار. صحيح. وبين الصفات التي لا يستطيع أن يتخلق بها أصلا، مثل الخالق البارئ المصور. هنا يقول ينزل في 99 كلها، وقد علمت أن هذه منها. طيب، قال: فمنه شربه، وكل مقام يلبسه نورا وضياء لا يشبه ما تقدم، إلى أن ينتهي إلى أقصى النهايات. ويسلك كل المقامات، كل مقامات 99 بأصنافها وأنواعها السابق ذكره، فيبقى مع الحق. خلاص، وصل الوصل والاتصال، يبقى مع الحق بلا مقام ولا مكان ولا اسم ولا رسم ولا صفة ولا دعوة ولا رؤية، حالة الفناء. لا يبقى شيء مع الله في هذا المقام حتى هو يفنى في ذات الله عز وجل. كما ها؟ في اتصال شيخنا. طيب. أبو عبد الكريم الجزائر، نعتذر على الإطالة. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الكريم. والله عندي واحد الملاحظة، يعني هذه الشيعة بالعموم بالأخص شنو هذا اللي يسموه حسن نصر الله. أبو عبد الكريم معليش، ما هو واضح الصوت، لو أعدت السؤال يعني بتأني. تسأل عن الشيعة بالعموم وعن حسن نصر الله فقط؟ لا، يعني السلام عليكم أولا وقبل كل شيء. طيب، ماذا تريد أن تقول يا؟ طيب، أشكرك يا أبا عبد الكريم، بس لأن الوقت ضيق جدا. أبو هشام السعودية. أبو هشام. طيب شيخنا، نكمل كلامه. وقال: ويسلك كل المقامات، فيبقى مع الحق بلا مقام ولا مكان ولا اسم ولا رسم ولا صفة ولا دعوة ولا رؤية. المعنى أنه لا يبقى حين ذاك في شعوره وفي حقيقة ما يرى وما ينظر، لا يبقى شيء مع الله. قال: كما ذكر بعضهم أن يكون العبد كما لم يكن والحق كما لم يزل. إيش يكون الحق كما لم يكن، والحق يكون العبد كما لم يكن والحق كما لم يزل؟ ما معنى هذا؟ يكون العبد كما لم يكن، يعني يرجع إلى حالة العدم التي كان قبل أن يخلق. لو ذكرنا أنه في أوائل الحلقات قلنا التصوف فيه يقسم الدنيا والآخرة إلى ثلاث مراحل. مرحلة عندما كان الخلق كله متحدا بالإله الحق، والمرحلة الثانية عندما انفصل وصار في هذا الكون، في هذا الدنيا بهذه السفليات الأجسام والأبدان، ثم المرحلة الثالثة محاولة العودة إلى الحالة الأولى بالتخلص من البدن، تخلص من هذه السفليات حتى يلتحق بالعلويات ويتحق بالحق، وحين ذاك تكون نهايته وتكون يكون معاده وسعادته وفرحه. فهنا يقول أن يكون العبد كما لم يكن، يعني يكون يعني يرجع إلى حال الأولى التي ما كان فيها مخلوق مخلوقا بجسد وبدن وروح متلبس فيه. أن يرجع ويكون العبد كما لم يكن والحق كما لم يزل، أي الحق كما لم يزل أيضا في الأزل حينما كان كل هذا متحدا به. وبعضهم يقول أن يرجع العبد إلى أوله، هذا هو الأول. كما سئل بعضهم عن صفتهم فقال نفى الحق عنهم صفاتهم، نفى الحق عنهم صفاتهم وتولى عنهم بصفاته، نفى صفاتهم وتولاهم بصفاته. ثم قال يشرف على علم الباطن، هذا من يقول أبو عبد الرحمن السلمي، خلاص صار هذه لحظة الفناء الكاملة والبقاء بعدها. ثم يشرف على علم الباطن وهو أسرار الحق يبديها للأمناء من الأولياء. هم هذا يقوله متقدم وصوفي لا يعتبر من الغلاة، ليس مصنفا من الغلاة، انظر ماذا يقول، ويقوله في كتاب له، هذا معتدل الآن ليس منقولا عنه، لا هذا كلام غالي، بس أقصد من يوصف بالاعتدال يقول مثل هذا زعما. طيب شيخنا نستأذنك فقط الاتصال، طلنا عليه أبو هشام. أبو هشام السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أستاذ عبد الله، حييك وحي شيخ القانون عن قناة، حياك الله وبيض الله وجيهكم. وجه معلش أطلع عن الموضوع شوي لو سمحت. تفضل. الحين داعش موجودة بكل العالم ما شاء الله، لكن ميرام هم موجودة. طيب وبالموصل الحين ذبح. يا أبا هشام معلش، يعني هناك برامج خاصة بمثل هذه المواضيع، يعني هذا خاص بالصوفية فقط. فهناك برنامج أظن عن العراق، بإمكانك أن تطرح يعني الحديث عن داعش فيه ولعله يناسب بإذن الله. نشكرك شيخنا. نكمل أقوال هذا المعتدل الآن أبو عبد الرحمن السلمي. نعم. الآن يبرز إلى هذا اليوم شيخنا على أنه معتدل. لا، هو لا يعلمون كلامه. لا أنا أقول هو معتدل من حيث أنه ليس مشهور عنه أنه مثل عبارات البسطامي، شطحات البسطامي الذي يقول فيها أن الله والحلاج هذه الطامة، يعني لا يمكن. لكن تجد عامة الصوفية ينظرون بهذا المعنى، ينظرون نعم ينظرون على هذا الوصف، لكن لا يصل ولا إلى أن يصرحوا فيقولوا مثل ما صرح أبو يزيد البسطامي ومثل ما صرح الحلاج وغيره. يعني أما التنظير فإنهم يلامسون النتائج ويصلون إلى النهايات بالتنظير. يا لطيف. ما بقي إلا التصريح. فلذلك نقول هؤلاء يعني تجاوزا بعضهم معتدلين، لأنه ما صرح بهذا الكلام، فيقال قد يكون داخله الوهم. طيب، وصار عنده اعتقاد لا يدري مآلات كلامه ولا يدري إلى ما يمكن أن يزل به معتقده وراء ذلك، ما دام أنه لم يصرح فهو من باب الاعتذار. وإلا التنظير يعني يكاد يكون كثير من الصوفية تنظيرهم واحد في هذا الباب، ما دام يتكلمون بالفناء وفناء الصفات بهذا الوصف، عرفت كيف؟ وإذا وصلوا إلى فناء الذات فهذا أمر أوضح ما يكون. فكل هذه الأشياء لا بد أن تصل إلى مثل هذه النتائج، فهذا هو نهاية المجاهدة الصوفية حقيقة. كل المتصوف يقصدون من وراء التصوف أن يصلوا إلى درجة الفناء، نهاية مفجعة هذه. فإذا قال فناء الذات فهذا الحلول الذاتي، وإن قالوا فناء الصفات فهذا فيه ما فيه. أي الصفات؟ كل الصفات، كل الأسامي كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي. معنى ذلك هو سيتخلق ويفنى حتى في الصفات التي لا تليق إلا بالله، ويفنى في الصفات التي لا يجوز له أن يفنى فيها. فالمسألة بهذه الصورة يعني تنظير خطير، لأن النتائج أخطر، أخطر بكثير. فهذا هو يعني ما يتعلق. وأنت تلاحظ أنه في الآخر أنه المجاهدات الشاقة من جوع وعزلة وأمور هذه بدأت تقل، وإن كان قال هنا في التشبه أن يتقلل، بس في هذه الحالة المعاصرون اليوم لا أظنهم عكس. نعم، لكن في هذه الحالة عندما يصل في النهايات يبدأ يتقلل من الكلام، من الطعام وحتى الكلام، ويعتزل. وإذا اعتزل هذا وجلس في قعر بئر كما يقال، في مغارة، حتى يكون يعني ضامن أن لا يدخل أحد يقطع عليه هذه الخلوة. تعرف أن الصوفية عندهم خلوات، صحيح، يعني يخلو فترة طويلة. لا يأمن في هذه الأحوال أن الشياطين تأتيه، خصوصا ومنفرد، خصوصا أنه بعيد عن ذكر الله أصلا ويدور. وماذا يقول في هذه الحالة؟ هذه حالة يعني مناسبة جدا وفريسة للشيطان، حالة أمامه يمكن أن يخيل لها ما يشاء، ممكن أن يتبدى لها على أنه هو الإله، هو الله. وهذا حصل لعبد القادر الجيلاني في غير هذا الموضع، بدأ له وقال له أنا ربك وأنا إلهك وقد وضعت عنك الصلاة، فقال اخسى عدو الله، يقول فانطفأ. فقيل له كيف عرفت؟ قال عرفت أنه لم عرفت أنه شيطان، لأن من هو خير مني من الأنبياء ما وضع عنه الصلاة، فكيف يوضع عني الصلاة؟ فعصمه عصمه تمسكه بالعلم. لكن كثير من هؤلاء جهلة وليس عندهم، ثم يعتزل هذا الاعتزال الطويل، يطلب هذا المقام، هذا الفناء لوحده في مغارة، ولا يذكر، ويصك لسانه في سقف فمه، ويسد آذانه، ويعمي على عينيه ينتظر فناء. هذا يأتيه الشيطان في هذه الحالة. طيب، ثم يظن مع الشيطان هذا أنه صار هو والإله قد اتحد، بينما في الحقيقة اتحد هو والشيطان. شكر الله لك يا شيخ، فالله بارك في جهودك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.